وآخر يقول قرأت في صحيح مسلم شرح الندوي أن الرجل لا يجوز له النظر إلى فرج امرأته مع التدرج في ذلك على حسب مذهب النووي، وقرأت في آداب الزفاف أنه يجوز النظر لكل من الزوجين. أفتوني أثابكم الله. النظر إلى زوجته جائز مطلقة فرجها ويفرجها، وهو كذلك يجوز له النظر إليها، قد أباح الله له جماعها، والجماع أشد من النظر. فالذي يقول أنه يجوز النظر هذا غلط، سواء النووي ولا غير النووي. فالذي يقول أنه جائز هو مصيب. المقصود أن نظر الرجل لزوجته ونظرها إليه لا بدنه كله، عورته وغير عورته، كله هذا جائز الحمد لله. الله أباح لكل منهما النظر إلى الآخر. فالنبي يغتسل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، والمغتسل يكشف العورة ويجامعها وترى عورته وترى عورته. هذا القول بأنه يجوز قول غلط، لا لا سنة. لا وجه لك. نعم نعم مكشوف العوره نعم مكشوف العوره نعم نعم نعم لا ترى ولا يزال بدا مكشوف يا شيخ. والمغتسل يكشف عورته اذا ما عنده احد في حمام خاص لا يكشف عورته الحمد لله. في الحديث النبي عريان وسال موسى عريان وسال ايوب عريان. في الحديث تقول عائشه انها لم يرى مني ولا لا ما هو صحيح هذا من كلام العام ما لها خبر. هل يروى عائشة ما رآه مني ولا رآه مني؟ هذا ما لها غير صحيح.